تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما المراد بقول الله تعالى حاميم؟ فيه رأي آخر وهو قال إنها من إعجاز اللغة من هذه الحروف للغة العربية التي أنه ليس لها معنى في حد ذاتها كذا، لكن لها مغزى. لها مغزى نعم، وأنها تحدي للعرب من كمال التحدي، حيث إن كلام العرب مكون من هذه الحروف ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بمثل القرآن. أيهما ترجح؟ كلاهما يصح. ما يصح كلاهما، متباينان. أرجح أنها تحدي العرب، أنه في حد ذاته لا مال لها كذا. لا كيف لها مال؟ إذن رجحت الأول. نعم يحيى، ما هو ما هو الثاني؟ لأنه الآن اختلط الحابل بالنابل. ها إيش الثاني؟ أنها حروف يعني عربية، الله سبحانه وتعالى إنما نزلها ليس لها معنى في ذاتها. هذا هو المهم يا جماعة، ليس لها معنى في ذاتها. طيب ما الدليل على أنه ليس لها معنى في ذاتها؟ يلا يا حي. لأنه لا يعلم معناه. سبحان الله، صار لها معنى لكن لا يعلم. رجعت عن قولك. يلا محمد. أن هذه حروف العرب يعني يعرفونها وليست لها معنى عند الله تعالى. أن الله عز وجل يقول بلسان عربي مبين. إيه، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان. طيب. وهذه الحروف بمقتضى اللسان العربي ليست لها معنى. حروف هجائية فقط. وعلى هذا فإذا أخذنا أن القرآن نزل بلسان عربي مبين تبين أن هذه الحروف ليس لها معنى في ذاتها. فإذا أورد علينا مورد وقال إذا قلتم ليس لها معنى في ذاتها صارت لغوا، فما الجواب؟ الجواب على ذلك قال لها معنى في غيره، لها معنى، لها مغزى وهو التحدي. نعم، كمال التحدي، حيث قال أيها العرب إنكم تكونون كلامكم من هذه الحروف. بارك الله فيك. طيب، هل هناك قرينة على ما ذكر؟ على أنها حروف يراد بها كمال التحدي لهؤلاء العرب. نعم، لأن غالب جميع السور المبلوءة بهذه الحروف تأتي بعدها كلمة القرآن. أحسنت، لأنه يأتي بعدها ذكر القرآن إشارة إلى أن القرآن من هذه الحروف، ومع ذلك عجزتم عنه. قوله تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته، أعرب الجملة. تنزيل يجوز فيها والتعب. نعم، خبر مقدم وكتاب مبتدا مؤخر، ويجوز تنزيل المبتدا وكتاب خبر، وهذا هو. والذي مشى على المؤلف الأول الذي مشى على المؤلف أن تنزيل خبر مقدم وكتاب مبتدا مؤخر. نعم، كل العكس. المؤلف ذكر أن تنزيل وكتاب خبر. نعم، أحسنت. طيب، قوله قرآن عربيا، قال إنه حال من كتاب بصفته، ايش معنى هذا؟ أين حال يكون جامدا، فلذا كانه يجيب سؤال مقدر كيف يجيب حال معلوم غير مشتق، فأجاب أنه حال بصفته. نعم، أحسن.